القرآن روح لرقي الكائنات تحفظ القرآن وامشوا في حماه بثبات روحنا القرآن روح لرقي الكائنات تحفظ القرآن وامشوا في حماه بثبات وانظروا فيه تفوز بأشد الناظرات إنما القرآن نور قد أزاح الظلمات كل الموات فيه للتالي سرور فيه حل الأزمات بنجاح ونجاح